بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب التفليس والحجر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل للمرأة عطية إلا بإذن زوجها. قول لا يحل نفي الحل يستلزم الحرمة، وقول لامرأة عطية، العطية هي التبرع بالمال في حال الصحة أو في حال المرض، مرض الموت المخوف. وإن كان الفقهاء رحمهم الله يخصون العطية بأنها التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، لكن المراد بها هنا ما هو أعم، فيشمل حال الصحة، وعليه فيكون العطية أي التبرع بالمال إلا بإذن زوجها. وإذن زوجها قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظي. فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وإلى هذا الظاهر ذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب طاووس وجماعة. والقول الثاني في هذه المسألة أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، وليس لزوجها حق في أن يمنعها، لأنها تتصرف في مالها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمر الله عز وجل بدفع الأموال إلى اليتامى إذا بلغوا وكانوا راشدين. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد أمر النساء بالصدقة، وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، ولم يقل لهن استأذن من أزواجكن. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي فلانة، يعني مملوكتها فلانة؟ قال: أو قد فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك، وفي رواية: كان أعظم لأجرك. ومع ذلك لم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشدها إلى ما هو أكمل وأفضل. وحملوا هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب، قالوا: إنه حديث شاذ ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. ولو فرض أن هذا الحديث صحيح فإنه محمول على الأدب مع الزوج أو على امرأة سفيهة لا تحسن التصرف. أما الحديث الثاني حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إن المسألة يعني سؤال المال لا يحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حتى يصيبها أو يمسك. تحمل حمالة يعني تحمل دينا لإصلاح ذات البين، بحيث كان هناك خصومة بين طائفتين أو قبيلتين، فتحمل لأجل الإصلاح بينهما أن يعطيهما مالا، فهذا تحل له المسألة. وهو الذي يسمى عند الفقهاء الغارم لإصلاح ذات البين. فلو فرض أن شجاراً ونزاعاً حصل بين بلدين أو طائفتين، فتدخل رجل لأجل الإصلاح ولزم من إصلاحه أن يعطي هؤلاء مالاً وهؤلاء مالاً، فلا حرج أن يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة تشجيعاً لهذا العمل النبيل. يقول: حتى يصيبها، يعني حتى يصيب هذه الحمالة التي تحمل لأجلها. ورجل، هذا الثاني، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، والجائحة هي الآفة السماوية أو كل ما لا صنع للآدمي فيه. فمثلا أصاب بستانه آفة من السماء فتلف الثمر أو احترق متاعه أو ما أشبه ذلك، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، والقوام من العيش هو ما تقوم به حياته من مأكل ومشرب ومسكن وما أشبه ذلك. والثالث: رجل أصابته فاقة، يعني الفاقة هي الفقر الشديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، من ذوي الحجى يعني من أصحاب الفطنة والمعرفة، حتى يقول: لقد أصابت فلانا فاقة. وهذا الأخير الذي أصابته فاقة هو من كان من عرف بغنى وادعى فقرا، بأن كان الرجل معروفا عند الناس بالغنى ثم حصل له انكسار في تجارته، فتحل له المسألة. لكن لما كان معروفا بالغنى عند الناس فربما أن الناس لا يصدقونه بهذه الدعوة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، يعني من أصحاب العقول من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة. فهذا الحديث يدل على حل السؤال أي المسألة لهؤلاء الثلاثة: الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، والثاني من أصابته جائحة اجتاحت ماله، والثالث من عرف بغنى، من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى. لكن في هذا الثالث الذي ادعى فقرا وقد عرف بالغنى لا بد في ذلك من البينة، وهي ثلاثة رجال. فإذا قال قائل: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة؟ ومن المعلوم أن المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، فلماذا هؤلاء الثلاثة؟ فالجواب أن الرجلين للمال وما يقصد به المال، وأما الرجل الثالث هذا يعني ثلاثة فلأن هذا الرجل الذي عرف بالفقر، الذي عرف بالغنى وادعى فقرا، يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة، يدعي استحقاقا يعني يدعي أنه يستحق الزكاة ويلزم من دعوى مزاحمة أهل الزكاة، فلهذا أتي بهذا الثالث ليكون مرجحا. فالمهم أن الصدقة الواجبة لا تحل إلا لمن توافرت فيه الشروط التي يعطى من أجلها، ومنهم من ذكرهم الله عز وجل في آية الصدقة، ومنهم هؤلاء الثلاثة. وما سواها، قال عليه الصلاة والسلام: وما سواهن يا قبيصة فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا، والسحت هو المحرم، وأكل السحت أو المحرم ليس بالأمر الهين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت على السحت فالنار أولى به. ويكفي من يأكل السحت ومن يأكل المحرم أنه إذا رفع يديه إلى السماء ليدعو الله عز وجل فإن الله لا يجيب دعوته، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يطيب مطاعمنا ومآكلنا وما يرد إلينا من المال، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.